حصريا على موقع djkimo.com. ما توقعتش طول حياتي غير من الفراق، ما تاخدش الفرحة مني غير في الغياب، كل وحدة الحياة كأنه في سباق، كل عندي بعد وسافر كله غاب، نفسي أقصر في المسافة ويرجعوا على موقع djkimo.com.